عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. وهي ستة: طهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. والثاني: الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحيض، نقضيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه. فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها معفو عنها لم تصح صلاته. غير معفو، غير معفو عنها لم تصح صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عما يتصل بشرط من شرائط الصلاة، وهو دخول الوقت والإعلام بذلك وهو الأذان، فالآن يتكلم عن بقية شرائط الصلاة. ومنها هذه الستة التي سوف يذكرها تباعا، فمنها الطهارة من الحدث، وهذا الشرط سبق أن تكلم عنه في أحكام الوضوء وأحكام الجنابة، لأن المقصود من طهارة الحدث الذي هو رفع الحدث إن كان أصغرا أو أكبر بالوضوء المعروف أو بالغسل من الجنابة المعروف كذلك، وقد تكلم عنه المؤلف بفصل مستقل، فهو الآن إنما يتكلم عن الشروط التي لم يذكرها من قبل. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا دليل لوجوب أو على وجوب الطهارة من الحدث. الشرط الثاني من شرائط الصلاة: الطهارة من النجس. فإلى جانب الطهارة من الحدث، والحدث أمر معنوي، ولذلك الطهارة منه تعبدية، هو أمر معنوي أو نجاسة حكمية كما يعبر بعضهم، فهي تعبدية لا يعلم السر منها، لكنها طهارة مشروعة تقابلها أو في إزائها الطهارة من النجس، وهي حدث قائم. والطهارة من النجس لابد أن تراعى في ثلاثة مواضع: في بدن المصلي، وفي ثوبه الذي يصلي فيه، وفي الموضع الذي يصلي عليه. فهذه الثلاثة الأشياء لابد أن يتحقق طهارتها، ولكل حالة منها دليلها. فبالنسبة لطهارة الثياب، كما في قوله تعالى خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له في ذلك: وثيابك فطهر. فهذا أمر بالطهارة عموما، وفي الصلاة كذلك، لأن الصلاة هي أرفع وأشرف حالات المصلي، فلا بد أن يكون طاهرا في ثوبه وبدنه. كذلك مما يستدل به حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة يصيبها من دم الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه أو اغسليه. فهذا الدم، وهو بإجماع العلماء أو باتفاق جماهير العلماء أنه نجس، وبالأخص دم الحيض، لأنه ورد النص فيه، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تحته، بمعنى تحكه حكا أو تفركه. فإذا زالت عين الدم بالحك والفرك يكون أخف لغسله بعد ذلك. فهنا تقرصه، والمقصود بالقرص غسله بالماء، لأنه أيضا ورد مفسر في بعض الروايات ثم قرصيه بالماء، بمعنى أن تأخذ هذه البقعة التي أصابها الدم وبين أصبعيها كما ورد مفسرا عن بعض أهل اللغة. المقصود بالقرص هو أن تفركه بين السبابة والإبهام هكذا حتى يزول الدم. ثم إضافة إلى ذلك يأتي النضح، وهو غسل أو رش له بالماء. الشاهد من هذا أنه لا بد من طهارة الثوب، والدم مثال، ويلحق به سائر النجاسات. فلو أصاب ثوب الإنسان شيء من نجاسة، دم أو صديد وقيح، خاصة إذا كان فاحشا، أو بول أو غائط وإن كان قليلا، فإنه يجب عليه أن يغسله ويطهره حتى يستيقن طهارته. فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وصلي فيه، فلفظة وصلي فيه هذه فيها إشارة إلى أنها لا تصلي فيه ما لم تزل النجاسة. فمتى كانت فيه عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. فهنا أمران بالنسبة للنجاسة، أولا أن تكون مقدور على إزالتها، أما ما ليس مقدور على إزالتها فهذه عفى الله عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يمثل المؤلف لهذا كما لو جبر عظمه، إنسان انكسر منه عظم فجبره بعظم النجس، إما لنجاسة عين الحيوان الذي أخذه منه، أو لأنه انفصل من حي، ومعروف كما جاء في الحديث ما قطع من حي فهو كميته. فلكن لو جبره أو أثبت له سنا من حيوان ميت وثبت ونبت عليه اللحم، فإنه في هذه الحالة الفقهاء يقولون يعني هذا أمر شاق أن نقول لا بد أن يزيل هذا الشيء إذا انجبر أو نبت عليه اللحم، لأن فيه مثلة وفيه ألم، وهذا مما يدخل العفو. فإذا كانت النجاسة مما لا يستطيع المكلف إزالتها فإنه لا حرج عليه في هذه الحالة. الأمر الثاني أن تكون غير معفو عنها، أما إذا كان معفو عنها فهذه لا حرج حتى ولو استطاع إزالتها، لكن هي من المعفو عنه. والمعفو عنه الأمور البسيطة، قليل الدم أو القيح والصديد، فهذه الأشياء إذا كانت قليلة معفو عنها، لأنها قد لا يسلم منها أحد. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله أنهم كانوا ربما أحدهم أدخل إصبعه في أنفه فخرج الدم، وعن ابن المسيب رحمه الله أنه قد يدخل أصابعه الأربعة أو الخمسة ويخرج الدم ولا يصلي. وورد عن مجاهد وطاووس رحمهم الله أن ثيابهم كان يبدو منها القيح والصديد لقروح كانت في سيقانهم أو أقدامهم وهم يصلون بها. فهذه الأشياء إذا صعب على الإنسان أو كانت محل عفو واجتمع إلى ذلك المشقة فإنها محل عفو ولا يكلف بإزالتها. نعم. وإن جبر عظمه بعظم النجس، فإن جبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك تطهر من الحدث وهو هكذا، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر. وإن أكل نجاسة لم يلزمه فيها لأنها حصلت لعلها لم يلزمه قيئها، لم يلزمه قلعها قيئها يعني لا يتقيأ، لم يلزمه قيئها لأنها حصلت في معدته وصارت بالمستحيل في المعدة. هذا فيما يتصل ب يعني لو اتصل بجسمه شيء من النجاسة لا يستطيع إزالته، ومثل له المؤلف بالعظم، لو جبر عظمه من ساق أو ذراع أو سن أثبتها محل سنه لكنها نجسة. فهذه الأشياء يعفى عنها في هذه الحالة. وإن كان ذكر روايتين مبنية على الضرر وعدمه أو التلف وعدمه، فإذا كان يحصل به ضرر ولا شك أنه في الغالب يحصل به ضرر، فمثل ما أن الحدث وهو آكد، لأن الطهارة من الحدث محل اتفاق وإجماع بين العلماء الذي هو الوضوء والغسل من النجاسة من الجنابة، فهذه مثل ما إنها لا نقول تسقط، إنما تنتقل إلى بلد إلى بدل وهو التيمم، ولا يلزم بالوضوء إذا كان ترتب عليه مضرة شدة برد أو مرض أو ما إلى ذلك. فكذلك إزالة النجس من بدنه أو ثوبه إذا كان لا يمكن أن يزول إلا بضرر يلحقه، فإننا في هذه الحالة يعفى شرعا من إزالة هذه النجاسة للضرر الذي يلحقه، قياسا على الضرر الذي رعاه الشارع بإعفائه من الوضوء أو غسل الجنابة إذا كان يلحقه ضرر، والاكتفاء بالتيمم. صحيح أنه يعني قد يقول إنسان فرق بين الحالتين، في حالة الوضوء والغسل الانتقال إلى بدل وهو التيمم، بينما في حالة النجاسة لا ينتقل إلى بدل. وإن كان بعض العلماء يعني اجتهد في هذا وقال يتيمم للنجاسة على بدن، لكن صحيح هذا اجتهاد فيه نظر، وأمور الشرع مبنية على النص، ولم يرد النص في التيمم إلا عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أما النجاسة على بدنه فما ورد أنه يتيمم، لكن هذا يعني شرع من الله سبحانه وتعالى وتخفيف من الله سبحانه. وحتى لو لم يكن بدل، فإنه إذا لم يمكن أن يزيل هذه النجاسة التي تتمثل بشيء اتصل ببدنه لا يزيله إلا بضرر أو بتلف، فإنه يعفى عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وإن أكل نجاسة لم يلزمه قيئها، يعني لو افترض أنه تناول شيئا نجسا، الخمر مثلا نسأل الله السلام والعافية عند جمهور العلماء نجسة، فلو تجرع منها جرعة ولم يسكر، لأنه لو سكر ينتقض وضوءه بما يحصل له من سكر وفقد الوعي والشعور، لكن لو جرع منها جرعة ولم يسكر، فهذه النجاسة التي وصلت إلى معدته هل يعتبر بحكم أنه أدخل أو استدخل هذه النجاسة إلى باطنه لا بد أن يخرجها؟ نقول لا، لا نلزمه بأن يتقيأها، بل يكفي أن يتمضمض ويغسل فمه وهو على طهارته، إذا كان متوضئا فهو على وضوءه ولا يلزم بأن يتقيأها. نعم. وإن عجز عن إزالة النجاسة من بدنه أو قلع الثوب النجس لكونه مرغوبا أو نحو ذلك صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة، وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه، والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه، ويتقرب أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. فهذه المسألة فيما يتصل بالعجز عن إزالة النجاسة، فالحكم كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يكلف، يعني إذا لم يمكن يمكنه خلع الثوب النجس، إما أن يكون مربوطا أو مصلوب وتلوث ثوبه بشيء من النجاسة بولا غائطا دما، فإنه لا يكلف، يصلي بحسب حاله، صلى ولا إعادة عليه، لا نقول يعيد الصلاة بعد أن يتمكن من خلع الثياب النجسة، ما دام أن الوقت دخل عليه وصلى بحسب حاله فإنه لا يكلف بالصلاة مرة ثانية. المسلم مكلف بصلاة واحدة، فما دام أداها بحسب استطاعته واجتهد في تحقيق الشرط وهو الطهارة، فإنه لا يكلف بالصلاة مرة ثانية. وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، يعني إذا كان بين أمرين، إما أن يصلي عاريا أو أن يلبس ثوبا لكن هذا الثوب فيه نجاسة، فأيهما؟ نقول لا شك أن كونه يصلي ولو بثوب نجس أفضل وأولى من أن يبقى عاريا، لأنه في حالة تعريه يرحمك الله يكون قد فوت شرطين، ستر العورة والطهارة، يكون قد فوت ستر العورة. وستر العورة باتفاق العلماء أنه لا شك فيه ولا شك في اشتراطه، بينما طهارة الثوب محل خلاف، لأن هناك من العلماء بالنسبة لطهارة الثوب يختلفون، اللهم إلا النجاسة الغليظة إن كانت بولا أو غائطا، أما ستر العورة فلا يختلفون أنه يجب على المصلي أن يستر عورته. فلذلك نقول يصلي بثوب ولو كان نجسا ولا يصلي عاريا غير مستور العورة، ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه. في كل هذه الصور ذكرها المؤلف، الصحيح أنه لا يعيد، يعني لو صلى بثوب نجس، يعني إما أن يصلي عاريا أو يصلي بثوب نجس، نقول يصلي بثوب نجس ولا إعادة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفه إلا بصلاة واحدة وقد أداها بحسب استطاعته، فبرئت ذمته بذلك. إذا كيف يعني أمكنه بعد أن صلى؟ لا، ينتظر إذا كان بإمكانه إلى آخر الوقت، فلا شك أنه يجب عليه أن ينتظر ولا يصلي إلا عندما يضيق الوقت عليه، ففي هذه الحالة يصلي بهذا الثوب النجس. أما إذا بادر وصلى في أول وقت فهذا نوع تساهل منه، وهو يغلب على ظنه أن يحصل ثوبا طاهرا. لا، بالنسبة لستر العورة مشترط في الثوب الذي يستر أن يكون من النوع الساتر للبشرة، لا يشف عن البشرة، يعني يكون صفيق متين. أما إذا كانت تعرف البشرة من ورائه فهذا غير ساتر للعورة، ولا تنستر به. ينبغي للمسلم أن يفطن لهذا يعني ولا يتساهل، لأن بعض الناس خاصة في مسألة الفخذ إذا كان يلبس سروالا قصيرا فبعض الناس يتساهلون، فربما بدت فخذه أو نصفها، وإذا كان يلبس ثوبا شفافا فهذا يعني على خطر، لأن الفخذ الصحيح من الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عورة، وهو يجب عليه من شروط الصلاة ستر العورة. ففي هذه الحالة كون يصلي بثوب شفاف خفيف وليس عليه سروالا طويلا مجاوزا للركبة، فإنه يكون يعني عرضة لبطلان الصلاة، فينبغي أن نفضل لهذا. إينا. خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به، أن التطهر قد لحقها، لأنه تيقن النجاسة فلا يزول إلا بيقين غسلها. إينا. صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر من صحت صلاته، فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه حامل لها، وإن كان في يده حبل مشدود بشيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه كالحامل لها، وإن كان لا ينجر معه كالفيل والسفينة النجسة لم تبطل صلاته لأنه غير حامل لها، فأشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش. يعني هنا مسألتان، مسألة الشك يعني أو أن يخفى عليه موضع النجاسة إما في ثوبه أو في بدنه أو في الموضع الذي يصلي فيه، فهنا لابد أن نبني على القاعدة المعروفة أن الشك أو اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الطهارة النجاسة متيقنة فهنا لا يمكن أن تزول إلا بيقين مثلها، ولا يفارقها بمجرد شك. فإذا كان مثلا هو يذكر أنه لمس نجاسة بإحدى يديه، يعني طفل متلوث ببول لمسه باليمنى أو اليسرى شك، نقول لابد أن يغسل اليدين معا، يغسلهما معا، إلا إذا تحقق وتيقن أنها اليسرى، فهنا نقول يغسل اليسرى وانتهى. أما إذا شك بينهما فلابد أن يغسل اليدين معا، لأن المتيقن لا يمكن أن نفارقه إلا بيقين يماثله. أو في الثوب مثلا، هو متحقق أن الثوب أصابته نجاسة لكن لا يدري من أمامه أو من خلفه أو أسفل الثوب أو أعلاه، متردد، أو الكم الأيمن أو الأيسر، فنقول لابد أن يغسل ما يزول به الشك. فإذا كان بين الأمام والخلف لابد أن يغسل أسفل الثوب أمامه وخلفه، بين الأسفل والأعلى كذلك يغسل الثوب كله، الكمين يغسلهما معا، وهكذا. فالحاصل أنه إذا كان متيقنا من النجاسة لكن شك في موضعها فلا بد أن يغسل ما يغلب على ظنه أو يتيقن به أنه أزال النجاسة، ما لم يصل الأمر إلى حد الحرج. ويصل الأمر إلى حد الحرج في مثل الأرض الواسعة، الفضاء، الصحراء، ويذكر في الصحراء أن فيه يعني موضع تبول فيه، لكن ما يدري أين هذا الموضع، ما نكلف نقول يعني در الأرض كلها وتتبع لا، في هذه الحال يتحرى الموضع حتى يغلب على ظنه أن هذه البقعة لم يصبها بول فيصلي بها، ولا نقول تتبع الأرض واغسلها أو احرثها أو ما إلى ذلك. أما الثوب والبدن فهذه مواضع محدودة، ولا حرج ولا كلفة أن يتيقن الطهارة في هذه الحالة. المسألة الثانية، فيما لو اتصل بثوبه أو موضع صلاته نجاسة، فهنا إن كانت هذه النجاسة المتصلة متأثرة بالمصلي بحركته أو كالحامل لها فلا تصح صلاته. ومثل المؤلف بالمنديل، فلو صلى على منديل النجس أو وضعه على رأسه وهو نجس فلا تصح صلاته لأنه متلبس بالنجاسة. أما لو كان يصلي على فراش بساط وطرف البساط فيه نجاسة وهو صلى على الموضع الطاهر، فإنه في هذه الحالة لا حرج عليه لأنه صلى على موضع طاهر ولا صلة له بالنجس. لكن يقول أحيانا تكون النجاسة مشدودة بالمصلي، كأن يكون يعني مربوط بحبل أسير ومربوط بحبل، وهذا الحبل متصل بمثلا شجرة فيها نجاسة أو سفينة أو ما إلى ذلك. فهنا نفرق بين حالين، إذا كان هذا الشيء المربوط به ثوب المصلي أو متصل به لا يمكن أن ينفصل عنه كسفينة أو شجرة أو ما إلى ذلك فهذا يصلي ولا حرج عليه. أما إذا كان المربوط به ممكن أن ينجر مع المصلي ويستتبعه، يعني فراش أو ثوب لو تحرك معه، فإنه في هذه الحالة لا تصح صلاته لأنه بإمكانه أن ينفصل عن هذا، بإمكانه أن ينفصل عنه. فهذه أمثلة يذكرها الفقهاء رحمهم الله لحالات قد لا تحصل إلا نادرا في حالات صعبة جدا، لكن هم رحمهم الله يتتبعون هذه الصور ويمثلون لها حتى لو ابتلي المكلف بشيء من ذلك وجد الحكم جاهز. نعم. وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته. نعم. إذا كثير من الناس إذا دخل في المنزل أو دخل صارت مجلس أو عدة مجالس وأراد يسلم الجماعة يحصل شك يقول لا ندري يعني الفراش الذي في الصالة في أي مكان هو فعلا كما ذكرت، فعلا بعض الناس إذا أرادوا أن يصلوا مثلا في موضع يعني تجدهم يتساءلون الفراش طاهر أو ليس بطاهر والأرض طاهرة، فهذا الحقيقة سؤال يعني ليس في محله وتكلف، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، هكذا الأصل في الأشياء الطهارة، ما لم تتحقق وتتيقن نجاستها فالبناء على الأصل، فليس لأحد أن يأتي إذا قدم له فراش أو أراد أن يصلي على فراش أو بساط أو حصير أو ما إلى ذلك أو أرض بلاط فيأتي يقول لا لعل هذا الموضع أصابته نجاسة، لعل هذه لا ينبغي، إلا إذا كان رأى بعينه يقول أنا أعرف أن هذا البساط أصابه بول تبول عليه الطفل، هذا أمر آخر. أما مجرد الاحتمال محتمل أن يكون أصابه بول فالاحتمالات غير واردة، والأصل أنه طاهر، وبمجرد الاحتمال لأن الاحتمال نوع شك، والأصل كما ذكرت لكم العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك، فالطهارة متيقنة، والأصل في هذا البساط أنه صنع طاهرا واستخدم جديدا نظيفا، فإن كانت النجاسة طرأت عليه فأثبت لنا، ما لم تكن طرأت فالأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينبغي، لأن بعض الناس فعلا يشوش على من حوله على المصلين ويورث لهم نوع من الشك والأخذ والرد، فينبغي المسلم، وهذا الدين مبني على رفع الحرج وعلى البساطة وعلى عدم التكلف. نفس الشيء، يعني نفس الأمر، ما دام لم يتحقق النجاسة من الطفل مجرد حمله فهذا أمر تعم به البلوى كما يقولون، كل الناس يحملون أولادهم ولا، لكن إذا كنت تعرف فعلا أن الطفل تبول فينبغي أن تزيل هذه النجاسة، ما لم يحصل شيء من ذلك إنما لمجرد حمل الطفل فلا ينبغي. والمؤلف الآن يذكر لنا يعني حديث أمامة رضي الله عنها وحديث الحسن والحسين رضي الله عنهما في هذا. نعم. وإن حمل في الصلاة حيوانا طاهرا لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب بنته، متفق عليه. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدته فأشبه ما في جوف المقلي، ما في جوف المصلي، فأشبه ما في جوف المصلي، ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لأنه حامل لنجاسة في غير معدتها، في غير معدنها. أشبه ما لو حملها في كل. فهنا في مسألة حمل ما هو متضمن للنجاسة، حيوانا طاهر كالطفل مثلا صلى وهو حامل لطفل لضرورة، يعني يدعو أمر يدعو إلى هذا، يعني يبكي ويزعجه بالبكاء ويشوش عليه في صلاته، فكما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حمل أمامة ابنته زينب رضي الله عنها وهي ابنة أبي العاص، فكان يحملها عليه الصلاة والسلام، فإذا ركع وسجد وضعها، وإذا قام حملها، ومعروف أن الطفل لا يخلو، لا بد أن يحصل شيء من نجاسة، يعني عرضة للنجاسة، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتحقق شيء من ذلك، فما دام لم يحصل شيء من ذلك لمجرد أن الطفل قد يكون فيه شيء من نجاسة فنحن لا نزول عن اليقين الذي هو الطهارة بمجرد الاحتمالات والشك. كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي فيأتي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيركبان على ظهره وهو ساجد، حتى إنه كان يصلي بالناس فأطال السجود وقال إن ابني هذين ارتحلاني فلم أرد أن أعجلهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حتى نزل فرفع من سجوده. فمعروف يعني الحسن والحسين رضيعان صغيران، وقد يكون منهما بول أو شيء من ذلك، يعني في الثياب أو في الاحتمال قائم، لكن نقول لم يتحقق عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، لو تحقق كان هو أطهر الناس وأحرصهم على الطهارة، لكن كذلك هو أيضا يشرع لنا أن لا نميل إلى الوسوسة والتشكك ويعني التعمق والتقعر، لا، دين يسر، يسر باعتدال. فكثير من الناس تجدهم يشددون في هذه الأشياء ومسألة الأطفال، وهذا أمر الحمد لله يعني شرع لنا ويسر لنا فيه، فلا حرج أن تحمل الطفل، أو جاء الطفل يلعب عليك وأنت في الصلاة فلا ينبغي أن تنتهره وتزجره وتكرهه لما أنت فيه، بل ترغبه وتهدأ معه، ثم بعد ذلك تفهمه شيء فشيء بحسب سنه. فهذه من يعني أمور التربية وتربية الأطفال، ترغيبهم في العبادة وعدم تنفيرهم منها وزجرهم بمثل ما يحصل من بعض الناس، تجده يزجر زجرا شديدا يجعل الطفل يكرهك وأنت في هذه الحالة. أما إذا تركته يأتي لكن تتحقق أنه ليست عليه نجاسة، ما دام ليس متلبسا بنجاسة فمجرد الاحتمالات لا تكفي. كذلك لأن الطفل يعني كما ذكر مجرد أن النجاسة التي في بطنه مثل ما في بطن المصلي نفسه، لكن لو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح صلاته، لأن هذا أمر ممكن يتخلص منه، يعني يكون معه مثل زجاجة فيها بول للتحليل أو ما إلى ذلك وفي ثوبه وعالم بها، فإنه لا يجوز له في هذه الحالة، عليه أن يبعدها عنه ويصلي بدونها، لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها. المعدن اللي هو يعني محل الاستحالة، بينما الطفل أو الحيوان عموما النجاسة التي فيه هي في معدنها في أصلها في محل تكوينها، أما بالنسبة للزجاجة أو الظرف الذي يكون فيه شيء من النجاسة فهذا بإمكان المصلي أن يتخلص منه ويبتعد عنه. فصل. نعم. شيء أنواع الدخان. إيه نعم. هل هو نجس في أصله صلى الله عليه وسلم؟ الدخان والحشيش نوع من الحشيش؟ نوع من الحشيش. والله بالنسبة للحشيش ما من العلماء من نص على نجاسته بالنسبة للحشيش وقال إنه يعني أشد من الخمر، والخمر يعني يكاد ينعقد الإجماع على نجاستها، فمن المجتهدين من ذكر الحشيش وقال إنه أشد نجاسة من الخمر. أما بالنسبة للدخان ما أستطيع، يظهر لي أنه يعني محل خلاف وكلام، فلا نستطيع أن نقول بنجاسته، يعني كون المصلي يصلي وهو معه، لكن لا شك أنه ينبغي له أن يعني إذا كان مبتلى بهذا عند الصلاة ألا يكون يعني معه. لنا عجيب بعض الناس يأتي بأطفاله إلى المسجد يكون مدعاة فيها تشويش على المصلي. نعم. يكون كثير من الناس يرون أن هذا أمر يخاف، يقول أمرا أمر الناس يأخذ هذا الأمر أحد الأمان أنه يجوز أخذ أطفال حسب المكان وأدي التشويش على المصلي، فما رأيك؟ لا، بالنسبة لقصة أمامة والحسن والحسين رضي الله عنهم، يعني الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام حملهم وارتحلوه دفعا للتشويش، دفعا للتشويش، فإذا كان الطفل مع المصلي يحمله ويخلص نفسه وغيره من تشويشه فبها ونعمل، أما إذا كان لا يمكن أن ينفع فيه لا حمل ولا ذلك فينبغي أن لا يحضره للمسجد. فالطفل إما أن يكون مميزا إذا يعني نهي انتهى، وإذا زجر انزجر، فهنا لا حرج أن يحضره المسجد ليعلمه. إذا كان دون التمييز لكن لا يستطيع أن يعني يحمله ويجلس في صراخ وبكاء أو لعب وعبث ينطلق في المسجد فهذا لا ينبغي له. وقد ورد حديث وإن كان فيه كلام جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لكن حتى لو لم يكن الحديث ثابت فلا شك أن المساجد إذا كان الأطفال لا ينزجرون ولا ينضبطون فلا شك أنهم يشوشون على المصلين، فينبغي للأخ الذي معه أطفال ينظر في حال أطفاله، إن كان يعرف منهم الهدوء والسكينة والانزجار إذا زجروا فطيب، ويحضرهم المسجد ما لم تحصل منهم نجاسة تلوث المسجد فهذا أمر طيب، يألفون المسجد وأماكن عبادة. إذا كانوا على غير هذه الصفة أنهم عرضة للتلويث ويتبولون بكثرة ولا يمسكون أو يقومون بلعب مزعج أو بكاء ولا يستطيع أن يسكتهم فلا ينبغي له أن يحضرهم المسجد، هذا اللي أبيه والله أعلم. نعم. أصلا يشترط طهارة موضع صلاته لأنه يحتاج إليه في الصلاة، أشبه الثوب فإن كان بدنه أو ثوبه يقع على موقع النجس لم تصح صلاته، وإن لاصقها على حائط أو ثوب إنسان. وذكر ابن عقيل أن صلاته صحيحة لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها. فبالنسبة للموضع يعني من الأمور التي لا بد من طهارتها، وأمر عليه الصلاة والسلام بتطيب المساجد وتطهيرها، ولما بال الأعرابي في المسجد أمر عليه الصلاة والسلام بأن يعني يصب عليه الماء ويطهر، والله سبحانه وتعالى كما هو في القرآن الكريم أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فطهارة موضع الصلاة محل إجماع. فلكن يحصل أحيان تكون النجاسة يعني ليست محل الموضع لكن إما محاذية للمصلي أو ملاصقة. فلو افترضنا الحائط فيه نجاسة وهو يصلي بجانبه، فإذا كانت هذه النجاسة لا تتعدى إلى المصلي الصحيح أنها لا تؤثر عليه، يعني ما لم تكن رطبة تلوث ملابسه، فإذا كانت يابسة فمجرد أنه جاورها أو يصلي بجواره رجل ثيابه نجسة فكذلك ما لم تلوث ثياب هذا الرجل ثيابه فإنه لا حرج عليه لأنه طاهر في ثيابه وبدنه وموضع صلاته. فمجرد ملاصقة الحائط أو من ثيابه نجسة هذه لا تكفي لأن نقول لا بد أن يعيد الصلاة أو نحكم ببطلان صلاته. نعم. وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت أو أزالها بسرعة لم تبطل صلاته لأنه زمن يسير وعفي عنه كاليسير في الفجر. وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوبه صحت صلاته. نعم. يعني كون النجاسة تسقط عليه وهو يصلي فزالت أو أزالها بسرعة فلا حرج، وهذا يستشهد له بمثل حديث ما حصل منه عليه الصلاة والسلام في مكة عندما وضع الكفار عليه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سل الجزور فلبث في سجوده حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزالته عنه، وما ورد أنه قطع صلاته أو انصرف عنها. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأنه كان يصلي وكانت يصلي بنعليه وخلعها وهو في صلاته عندما جاء جبريل وأخبره أن فيها أذن والناس من ورائه خلعوا نعالهم، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعناها. قال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيها أذى. فهنا عليه الصلاة والسلام أزال النجاسة واستمر في صلاته ولم يستأنفها لم يقطعها. فالنجاسة إذا كان الإنسان نسيها في ثوبه أو بدنه وتمكن من إزالتها وهو في الصلاة، صلى معه مثل قارورة فيها بول للتحليل نسيها ففطن، فهو في أثناء الصلاة أخذها وأبعدها عنه رماها بعيدا عنه يواصل صلاته. كذلك تبين له أن غترته طاقية أو العمامة فيها بول نسي أن يغسله فيخلع وهو في الصلاة ويرميها ويواصل صلاته. أو سقط على شيء مثلا يعني شيء من النجاسة أصاب يعني دم أو شيء من هذا أصاب ثوب أو الغترة خاصة وأزالها عنه فلا حرج. أما إذا لم يتمكن من الإزالة إلا بعمل كثير أو زمن طويل فلا، هنا تنقطع صلاته في هذه الحالة، عليه أن يقطع الصلاة ويتخلص من هذه النجاسة إذا علمها في أثناء صلاته. يعني تبين له أن ملابسه الداخلية فيها نجاسة وتذكر وهو في الصلاة في المسجد، من الحرج أن يجلس ويخلع بين الناس، لكن يمكن لو كان في بيته والثوب الذي يلبسه كافي لستر العورة فلا حرج لو خلع سرواله وأبعده عنه، هذا عمل ليس كثيرا، لكن في المسجد غير لائق. ومن يعني وأين يتخلص من هذا الثوب الذي فيه نجاسة؟ لا يستطيع أن يرمي منه، فهنا ينصرف من صلاته ويتخلص من الثوب الذي فيه نجاسة ويعود إلى صلاته من جديد. نعم. وإن بسط على الأرض النجسة ثوبا أو طينها صحت صلاته عليها مع الكراهة، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها، وقيل لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة. لا صحيح إن شاء الله في مثل هذه الحالة، يعني أرض فيها نجاسة فطينها بطين طاهر أو فرش عليها فراشا طاهرة فلا حرج عليه في هذه الحالة وصلاته صحيحة إن شاء الله، لأنه لم يباشر النجاسة ولم يحملها فليست النجاسة متصلة به، وهذا الموضع الذي يصلي عليه طاهر. نعم. وإن صلى في صحراء صلى حيث شاء لأنه لا يمكنه حفظها. وإن خفيت النجاسة في موضع معين، وإن خفيت النجاسة في موضع معين لحفظه حكم الثوب. فخفيت في الصحراء صلى حيث شاء، لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة ولا غسل جميعها. يعني إذا خفيت النجاسة مثل ما يعني ذكر قبل قليل، خفيت النجاسة في ثوب أو بدن، فهنا لابد أن يتحقق من إزالتها، أو بساط يصلي عليه طرف البساط من هنا أو من هنا في نجاسة، فلا بد أن يغسل الطرفين أو مقدمته ومؤخرته حتى يتحقق أن النجاسة زالت. لكن إذا كانت في الصحراء فكما ذكر المؤلف رحمه الله، الصحراء لا يمكنه غسلها ولا أن يمتنع منها كلها، فيتحقق ويتحرى الموضع الذي يصلي فيه أنه لا نجاسة فيه ولا حرج عليه إن شاء الله. فإن حبس في مكان النجس صلى ولا إعادة عليه، لأنه صلى على حسب حاله، أشبه المربوط إلى غير القبلة. فإن كان ترفقا خاف تعديها إليه أو مع السجود، وإلا سجد بالأرض. يعني إذا كان محبوس في مكان النجس، يعني ابتلي نسأل الله السلامة والعافية بأن سجن وحبس في موضع يعني نجس، يعني حمام أو حش أو ما إلى ذلك، فإنه في هذه الحالة يصلي ما دام، إذا خاصة إذا خاف أن الوقت يخرج، فإنه في هذه الحالة يصلي ولو في الموضع النجس. وكالإنسان المصلوب لو صلب إلى غير القبلة وخشي من فوات وقت الصلاة قبل أن يفك إساره، فإنه في هذه الحالة يصلي ولا حرج عليه. فإن كانت الأرض التي هو فيها رطبة من النجاسة ويخشى أن سجد يتلوث زيادة، فإنه لا يسجد في هذه الحالة، بل يركع ويومئ بالسجود إيماء حتى لا يتلوث بالنجاسة، يومئ بالسجود إيماء ولا يكلف بالسجود، لأنه يترتب عليه مباشرة النجاسة وهو ممنوع من هذا. فصل: إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل عدمها في الصلاة. وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة، ففيه روايتان إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط من ذلك الوضوء قياسا على سائر الشرائط، والثانية لا يلزمه لما رواه أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم وقال: ما لكم خلعتم؟ وقالوا: رأيناك خلعت عليه، فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. مسألة لو صلى بعد أن انصرف من صلاته تبين له أن في ثوبه أو في جزء من بدنه نجاسة، فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يتحقق أنها طرأت بعد الصلاة بقرائن، يعني مر من موضع أو رشاش دم وتبين له أن هذا شيء يعني غلب على ظنه أنه بعد الصلاة فلا يلتفت إليه. الأمر الثاني، الحالة الثانية، أن يكون تحقق أنها حصلت له في صلاته، أو أنه صلى وهي عليه، يعني أصابته قبل الصلاة لكنه دخل الصلاة ناسيا أو جاهلا بها مطلقا، ما كان يعلم أو ناسي. يعلم مثلا أن ثوبه أصابه شيء من دم أو بول وأراد أن يغسله فنسي، ثم صلى بعد أن انصرف من الصلاة تذكر أنه في شيء من ملابس نجاسة لم يغسلها، أو وجدها ويعلم أنها قبل الصلاة، فما الحكم في هذه الحالة؟ الصحيح إن شاء الله في مثل هذه الصورة كذلك أنه لا إعادة عليه، إن كان جاهلا أو ناسيا، يعني لا فرق بين أن يكون صلى ثم تبين له أن في ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا الآن، أو كان يعلم أنه تلوث ثوبه بدم ولكن كان ينوي أن يغسله فنسي أن يغسله حتى صلى، نقول كذلك الصورتان حكمهما واحد فلا إعادة عليه، بل عليه أن يبادر ويغسل النجاسة ويزيلها لما يستقبل من الصلوات. أما الصلاة التي تمت فلا حرج عليه في هذا. ويستدل له المؤلف رحمه الله بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكره والذي أشرت إليه قبل قليل، أنه عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه أذى فخلعهما في أثناء صلاته، وكذلك أيضا ممكن أن يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرت قبل قليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وألقي عليه سل الجزور، ولا شك أنه نجس لأن فيه دم وفرث، ومع ذلك ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قطع صلاته، فهذا دليل على أن النجاسة ولو حملها المصلي إما طارئة عليه في أثناء صلاته أو قبل صلاته جاهلا بها أو عالما ثم نسي، فهذه الصور كلها حكمها إن شاء الله أنه لا حرج في هذا. وقد جاء في الحديث الصحيح عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولو بطرت فاستأنفها، على هذا إن علمها بالصلاة تهتمه إزالتها من غير عمل طويل فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها فقال القاضي يعيد لأنه فرط في تركها. وقال القاضي أبو الخطاب فيه روايتان والتي قبلها لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان لواجبات الصلاة. يعني هذه الرواية لا شك إن شاء الله أنها هي الراجحة، لأن النسيان أولى أن يعذر به من الجهل. النسيان ورد فيه النص، ورد فيه نص حديث علي اللي ذكرت عفي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، فيعفى عنه من باب أولى لورود النص فيه، ما دام الجهل محل عذر فالنسيان من باب أولى. نعم. ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: المقبرة حديثة كانت أو قديمة، والحمام داخله وخارجه، لما رواه سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. وروى أبو مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. فهذه المواضع الخمسة ذكر منها المؤلف رحمه الله المقبرة والحمام وأعطانا الإبل وما يذكر بعد ذلك، فهذه وردت الحديث بالنهي عن الصلاة فيها. المقبرة ورد فيها الحديث حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وكذلك حديث أبي مرثد الغنوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالمقبرة لا تجوز الصلاة فيها ولا إليها، ولا فرق بين كونها قديمة أو حديثة. وهذا التفريق من المؤلف رحمه الله وبعض الفقهاء على أن الحكمة أو العلة في المنع من الصلاة في المقبرة أنها عرضة للنجاسة وصديد الموتى وما إلى ذلك، لكن الصحيح كما يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن المقصود بالنسبة للنهي عن الصلاة في المقبرة وإليها ليس النجاسة، بل خشية الشرك والإخلال بالتوحيد. فيقول إن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور هو أن لا يعني يقع الناس في الشرك فيصلوا إلى القبور ويرون أن الصلاة هي لهؤلاء الموتى. هذه العلة ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن النجاسة بالنسبة للمقابر معروف أنك لا تباشر نجاسة، والصديد والقيح والحاجات هذه لا تلبث أن تزول ولا يعني تدوم طويلا. فلا شك أن الشبهة وسد الذريعة أن يصلي الناس إلى القبور ويتخذوها يعني مصلى وقبلة هذا الذي يظهر والله أعلم. إيه نعم. وأعطان الإبل وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها، بما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أن أصلي في مرابط الغنم؟ قال: نعم. قال: أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، رواه مسلم. ولأن هذه المواضع مظنة النجاسة فأقيمت مقامها. فأقيمت مقامها. فهذه يعني معاطن الإبل كذلك يعني من العلماء من علل بالنجاسة، لكن هذا أيضا فيه كلام. التعليل بنجاستها يعني فيه كلام، لأنه كما هو معروف في الحديث الصحيح حديث العرانيين أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ويستشفوا بها، وقالوا لو كانت نجسة لما نصحهم عليه الصلاة والسلام بذلك، لأنه جاء في الحديث الصحيح كذلك إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فلولا أنها طاهرة لما نصحهم بذلك. لكن العلة في النهي عن معاطي الإبل لأن فيها نوع شيطنة، وقد وردت الأحاديث بالنسبة للإبل مثل الأمر بالوضوء من أكل لحومها بخلاف الغنم، والثناء على أهل الغنم ووصفهم بالرقة، وبينما أهل الإبل فيهم شيطنة كما ورد بذلك بعض الأحاديث. فهذا التعليل أظنه لابن القيم رحمه الله أو لغيره من العلماء أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لما فيها من الشيطنة والصفات الشيطانية، بينما الغنم مرابضها أذن بذلك لأنها ليست فيها هذه الصفة، وليست المسألة للنجاسة أو عدمها. إيه نعم. والحش لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه، وإن احتمال النجاسة فيه أكبر وأغلب. لا شك بالنسبة للحش يعني والحمام هذه لا شك أنها مواضع نجاسة، يعني قد يحصل، فالحمام محل المغتسلات هذه وقد يكون فيه شيء من البول وما إلى ذلك، والحش هو كذلك محل قضاء الحاجة، فهذه لا شك أن التعليل بالنجاسة يعني بين وظاهر. نعم. والموضع المغصوب لأن قيامه وقعوده ولبسه فيه محرم منهي عنه، فلم يقع عبادة للصلاة في زمن الحيض. فهنا المحل المغصوب يعني إنسان يصلي في أرض مغصوبة. الإمام أحمد رحمه الله ينفرد عن بقية الأئمة بهذا، ويرى أن الصلاة في الرواية المشهورة عنه، وإلا فله رواية تتفق مع بقية الأئمة، لكن في المشهور عنه يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام وأنها باطلة، وبناء على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، فقيامه وقعوده وحركته يقول لا يمكن أن تتم إلا في هذه الأرض وفي هوائها، فلو لم تكن هذه الأرض لما استطاع أن يصلي، فلا يمكن أن تتم صلاته إلا بهذه الأرض والأرض مغصوبة، إذن فصلاته باطلة. بينما بقية الأئمة رحمهم الله يقولون أن الصلاة شيء وفعلها شيء والأرض شيء آخر، والأرض منفصلة عن فعل الصلاة. فرق بين أن تكون النجاسة مثلا في مثل النجاسة في بدنه أو ثوبه متلبس بها، وبين أرض هي منفصلة عنه، والمسألة خلافية. لكن لا شك أن الإنسان ينبغي أن يتحرى ويتقي الله ولا يتقرب إليه بشيء فيه شبهة، فحتى ولو لم يكن البطلان فقد تكون الصلاة مجزئة لكن لا ثواب فيها، بل قد تكون يعني يأثم بسببها كونه يشغل أرض الغير خاصة بغصب وقهر، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. نعم. وعنه أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم، لأن النهي لمعنى فيه لغير الصلاة، إشبال صلي وفي يده خاتم من ذهب، عنه إن علم النهي لم تصح صلاته بارتكابه للنهي إن لم يعلم صحته. يعني هذه روايتان أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، فالرواية الأولى القول ببطلان الصلاة إن صلى في مقبرة أو مزبلة أو حش أو حمام أو مكان مغصوب. الرواية الثانية لا، يعني محرم لكن لا نقول ببطلان صلاته. الرواية الثالثة التفريق بين كونه يعلم أو لا يعلم، فإن كان يعلم بالتحريم فصلاته باطلة، إن لم يكن يعلم بالتحريم فصلاته صحيحة. ضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخرى: المحصرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وطايعة الطريق، وظهر بيت لم الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله عنه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز من الصلاة: المحصرة والمزبلة والمقبرة، ومعاطن الإبل والحمام، وطارعة الطريق، وفوق بيت الله. رواه ابن ماجه وفيه ضعف. هذه المواضع التي ذكرها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه الأئمة ابن ماجه وأحمد وغيرهم، لكن كما ذكر المؤلف فيه ضعف الحديث. فهذه المواضع يعني مستفاد المنع من الصلاة فيها يعني قرائن وأدلة أخرى معروفة، يعني المزبلة لأنها مستقذرة فلا ينبغي المصلي أن يصلي في المزبلة، كذلك يعني المجزرة أو المسلخ لأنه موضع الدماء، ففيه يعني غلبة الظن بالنجاسة ولو لم يصح الحديث، فلا يجوز للمصلي أن يصلي في هذه المواضع إلا إذا كان في موضع وبقعة طاهرة، فلا حرج في هذه الحالة، كما قالوا بالنسبة للحمام إذا صلى في موضع طاهر من الحمام فلا حرج عليه، وإن كان الحمام في جملته لا يعني ممنوع من الصلاة أو منهي عن الصلاة فيه. أما بالنسبة للصلاة فوق ظهر بيت الله فالتعليل فيه لأنه لا يستقبل شيء، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، إلا يقولون إذا كان هناك شخص متصل بالبيت يصلي إليه فلا حرج في هذه الحالة، وبشرط أن تكون نافلة، أن تكون نافلة، وإلا فالفريضة لا يجوز أن يصلي أن يصليها في الكعبة ولا على ظهرها، إنما إذا كانت نافلة فله يجوز له أن يصلي في الكعبة أو على ظهر البيت، لكن إذا كان على ظهر البيت لابد أن يكون هناك شيء شاخص متصل بالكعبة يصلي إليه. وقد ورد الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين داخل الكعبة كما في حديث زيد بن ثابت وبلال رضي الله عنهما. فالصلاة فيها وفي الحجر نافلة جائزة، أما الفريضة فلا تجوز لا في الكعبة ولا في الحجر. إيه نعم. ولأن قارعة الطريق والمنشرة والمسألة مظهر للنجاسة أشراط الكش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدرا لبعض القبلة، وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه، والصلاة في هذه المواضع صحيحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. الصلاة عليك إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها، إن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدث في المقبرة حوله صحة الصلاة فيه لأنه ليس المقبرة. وفي أصبح هذه المواضع وجهان، إحداهما أحدهما أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنه ليس بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. فهذه المواضع يعني كما ذكر المؤلف رحمه الله، هناك من العلماء من يأخذ بعموم حديث جابر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصائصه ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فيقولون هذا حديث ثابت صحيح نأخذ منه أن الأصل في الأرض الطهارة وجواز الصلاة عليها، ولا نستثني من ذلك شيئا إلا ما ورد النص باستثنائه، فإن ثبت استثناء المقبرة استثنيناها، الحمام، المجزرة، المزبلة استثنيناها، ما لم يرد تخصيص ثابت فنبقى على الأصل وهو عموم طهارة الأرض وأنها مسجد وطهور. إلا المقبرة فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إليها، الذي هو حديث أبي مرثد الغنوي في النهي عن الصلاة في المقبرة أو إليها أو الجلوس عليها. وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، إذا كان المسجد طرأ على المقبرة فحكمه حكم المقبرة، لا تجوز الصلاة فيه لأن هذا اعتداء من ناحية، وأيضا مصادمة للنص. أما إذا كانت المقبرة طرأت على المسجد بأن يعني قبر في المسجد كما يفعل بعض الناس للأسف ويخالفون الحديث الصحيح، حديث أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبياء مصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فأسف نجد بعض المسلمين تجدهم ينصون أن يبنون مساجد ثم إذا ماتوا ينصون بأن يقبرون في المساجد، هذا لا يصح ولا يجوز، ولا تصح الصلاة ولا تجوز في مثل هذا المسجد ما دام القبر طرأ عليه. أما إذا كان المسجد هو الذي طرأ على المقبرة فالمسجد ينبغي أن يزال وتبقى المقبرة كما هي. وفي أسطحة هذه المواضع وجهان، اللي هي مثل سطح على المقبرة أو على الحمام أو على المجزرة، هل هي يعني ينهى عن الصلاة فيها أم لا؟ فلعل إن شاء الله يعني بجواز الصلاة ورفع الحرج، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك لا حرج، يعني في سطح المسلخ أو الحمامات أو ما إلى ذلك لا حرج في هذا إن شاء الله، لأنه غير متصل بالنجاسة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.